حصريا لروتانا اف ام. جديد الفنان عبد العزيز المعنى أفقد أفقد حصريا أفقدك في كل لحظة أذكرك أفقدك أفقد أحاسيسي معك أفقدك في كل لحظة أذكرك أفقدك أفقد أحاسيسي معك أشتاق للفرحة معك وأشتاق لأحزاني لروتانا اف ام جديد الفنان عبد العزيز المعنى افقد افقد